بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: تنبيه ثان، اعلم أن المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما اتفق عليه الشيخان، فما جزم به النووي فالرافعي، فما رجحه الأكثر فالأعلم فالأورع. معنى هذا التنبيه، يذكر لنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أن للحاكم أن يحتاط في الفتوى كثيرا، فأول ما يبدأ به بما اتفق عليه مرجحا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهما الإمام النووي والإمام الرافعي. فلقد رجح الإمام النووي مسائل في فقه الإمام الشافعي، ورجح الرافعي كذلك مسائل، واتفقوا في أغلبها. وهذا ما اتفق عليه الرافعي والنووي يعتبر في مقدمة المذهب. وإذا أطلق الشيخان في الفقه معنى ذلك الرافعي والنووي، وإذا أطلق ذلك في الحديث معنى هذا الإمام البخاري والإمام مسلم. إذن والفتوى ما اتفق عليه الشيخان، بعد ذلك فما جزم به النووي، يعني إذا وجد قولان، قول للنووي وقول للرافعي، نقدم قول النووي على كتاب الرافعي، وبعد ذلك يأتي قول الرافعي، ثم ما رجحه أكثر العلماء، ثم الأعلم، ثم الأورع. طبعا نبدأ بهذا في الترتيب. قال شيخنا: هذا ما أطبق عليه محقق المتأخرين والذي أوصى باعتماده مشايخنا. قال السمهودي: ما زال مشايخنا يوصوننا بالإفتاء بما عليه الشيخان، وأن نعرض عن أكثر ما خولفا به. وقال شيخنا ابن زياد: يجب علينا في الغالب ما رجحه الشيخان، وإن نقل عن الأكثرين خلافه. لأنهم تتبعوا ذلك فوجدوا أنهم أولا أخذوا من كلام الإمام الشافعي، ثانيا أسندوا ذلك إلى أحاديث صحيحة. فالإمام النووي محدث مع أنه فقيه، ومع هذا ترى أنه يتأدب مع الإمام الشافعي فيقول: هذا مذهب الإمام الشافعي والحديث يؤيد قول كذا. وهكذا كان يبين لنا الأمر بوضوح، ولذلك العلماء أخذوا بكلامه. ولا يوجد عالم من علماء المسلمين إلا ويجل الإمام النووي إجلالا عظيما، لأنه على سعة في علمه وفضله وإخلاصه وورعه وفقهه وحديثه، ترى أنه يتواضع كثيرا ويتأدب مع كل أهل العلم، فلا ترى أي مذهب من المذاهب وأي عالم من العلماء إلا ويأخذ بقوله وينقل عنه. قال بعد ذلك: ولا يقضي القاضي، أي لا يجوز له القضاء بخلاف علمه، أي وإن قامت به بينة، كما إذا شهدت برق أو نكاح أو ملك، من يعلم حريته أو بينونتها أو عدم ملكه، لأنه قاطع ببطلان الحكم به حينئذ، والحكم الباطل محرم. يعني يعلم أن زيدا مثلا عبد من العبيد، من القاضي، ورفعت إليه قضية بأن زيد حر ولا يعلم من حرره، معنى ذلك هذا آبق من سيده، فكيف يحكم بحريته؟ أو على العكس، يعلم بأن هذا حر ثم قالوا إنه عبد لفلان، طيب كيف صار عبدا لفلان؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ يعلم أن فلانا هو سميعه، قد طلق زوجته المرة تلو المرة تلو المرة، فكيف يفتي له ببقاء زوجته عنده مع أنه هو يعلم شخصيا؟ إذا علم القاضي، الآن العلم قسمين، علم بحدود الله وعلم بأمور الناس. العلم بأمور الناس لا يقضي القاضي بخلاف علمه. أما بالنسبة للشهادات، هو يرى ويعلم أن فلانا زانيا، فهل يضاف هو إلى الشهود الأربعة؟ لا. هل يضاف إلى شاهد من أجل أن تقطع يد سرقة؟ لا. هل يضاف إلى شاهد من أجل أن نقيم حد القذف على فلان؟ لا. كل هذه الأمور ما بين بالنسبة لحد الله تبارك وتعالى مبني على الستر والمسامحة، أما بالنسبة لحد الأمر ما بين الناس فالقاضي إنما لا يقضي بخلاف علمه. معنى ذلك ينتظر ماذا؟ ينتظر شاهدا يؤيد علمه أو يحول القضية إلى قاض آخر ويشهد بعلمه عند ذلك. ولا يقضي القاضي أي لا يجوز له القضاء بخلاف علمه وإن قامت به بينة. يعني ربما جاء هؤلاء الناس ببينة لكنه يعلم أن البينة كاذبة، شهود زور قد يكون هؤلاء، إذن ومع قيام البينة ربما يأتون بالشهود وربما يحلفون الأيمان وربما يعني يأتون بأوراق وثبوتيات، كل ذلك يدل على أمر هو يعلم حقيقة الأمر أن هذا الأمر كذب وأنه افتراء، فلا يجوز له أن يقضي بهذه البينات وأن يخالف قناعته وعلمه الذي يعلم. قال وإن قامت به بينة، أعطانا أمثلة، قال كما إذا شهدت برق أو نكاح أو ملك من يعلم حريته. برق شهدت ويعلم أن فلانا رقيق كيف صار حرا، أو أن فلانة ليست متزوجة فكيف صارت متزوجة ولا يوجد دليل على ذلك، أو ملك كيف ملك فلان هذا، كل هذا يعني لا يعلم ملك فلان للعبد أو للبيت أو لأي شيء. قال من يعلم حريته بالنسبة للرق أو بينونتها بالنسبة للنكاح، يعني قال مثلا فلان هذه زوجتي وهو يعلم قطعا أنه طلقها ثلاثا، فكيف تكون زوجة له؟ أو عدم ملكه، يعني تستخدم أحيانا بعض الناس، بالأمس وأنا خارج من صلاة العشاء إذا بامرأة تسأل عن فتوى يحلف عليها طلاق، هذا الطلاق يجعلها بائن بينونة كبرى إذا باتت في بيتها. قلت لها وماذا فعلت؟ قالت بت، يعني وكان هذا الأمر، قلت ابحثي عن غيري، يعني رأيتها تصر على أنها تريد أن تعاند وبنفس الوقت تريد أن تأخذ فتوى، تعلم يقينا أنها لو باتت بانت من زوجها. يا أختي لماذا تبيتين في البيت؟ خلاص يعني هيك بدي ساوي هيك، وأنا كيف يعني أفتي بغير ما أحل الله تبارك وتعالى؟ هذا عند خروجي من صلاة فرض العشاء. يعني ترى أن كثيرا من النساء، طيب لماذا تفعلين هذا الفعل؟ أنا الآن لو كنت قاضيا وهذه أقرت أمامي بهذا الأمر ثم بعد ذلك رفعت أمرا صارت مثلا ماذا تفعل؟ يعني صارت تغير من هذا الكلام، فماذا أفعل في هذا؟ صار عندي علم مثلا، يعني هذا ولو للتقريب، فكيف لو كنت أسمع أنا الطلاق وأعلم بيتوتتها؟ فهذا من باب أولى. قال إذن إذا قضى فإنه يعلم أن هذا القضاء باطل لأنه يقضي بخلاف علمه، وإن شهدت البينة يعني لابد أن يتحرى بالبينة. وقد كتب عن القاضي يوسف النبهاني وكان قاضيا في محكمة الشرعية في بيروت، كتب عليه أمثال هذه الأمور، يعلم أن هذا الإنسان بريء وتقوم الأدلة على إدانته، فماذا كان يفعل؟ كان يؤجل في القضايا وكان يعني يريد أن ينقح ويزكي في الشهود حتى يظهر العدل في هذه المسألة، ولا يبت في القضية ما دام يعلم، ولو كثرت البينات ما لا يبت في القضية حتى يصبح القضاء على وفق ما يعلم، لأن الحكم عند ذلك ماذا يكون؟ باطلا. يعني بعض الناس يقول أخي هذه الشهادات أمامي، أما قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإنما أقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من نار جهنم فليأخذها أو ليدعها. معنى النبي عليه الصلاة والسلام نبي لكنه لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، إذا أطلعه الله على شيء من الغيب هذا ما صار غيبا بعد ذلك، أطلعه، أطلعني الله على ذلك، أطلعه الله على أحوال في يوم القيامة. يعني ما دام غيبا وهو من علم الله تبارك وتعالى لا يعلمه أحد، ارتضاه الله تبارك وتعالى لأحد من خلقه صار. النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه اثنان الآن هل يعلم ما حدث بينهما؟ لا يعلم صلى الله، ولذلك قام الآن مقام القاضي وعلمنا كيف نقضي، ولكنه قال اتقوا الله فيما تتكلمون، وليحذر أحدكم إذا كان شديد الحجة وقوي البيان أن يؤثر على القاضي، فلا يحسبن أن كلام القاضي ينجيه عند الله تبارك وتعالى. والإثم لذلك كان يجعل قاعدة هامة، البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أنا بعرف أن هذا الحق ليس لي، وبعد ذلك والله حكموا لي في الناس على ذمة فلان، لا على ذمة صدرك اللي عم يلعب، وأنت بتعرف على أن هذا الحق ليس، وإنما أقضي لكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخي يعلم أن هذا الحق لأخيه فإنما هي قطعة من النار، أقتطع له قطعة من جهنم فليأخذها إذا أحب أو ليدعها. كيف يأخذها؟ إذا رضي بالباطل الذي زينت له نفسه فليأخذها، أو ليدعها إذا اتقى الله سبحانه وتعالى ويقول لا هذا لي أخي. ويقضي أي القاضي ولو قاضي ضرورة على الأوجه بعلمه إن شاء أي بظنه المؤكد الذي يجوز له الشهادة مستندا إليه، يعني إلى علمه السابق، وإن استفاده قبل ولايته، نعم يعني إن علم به قبل أن يكون واليا لا يضر ذلك، نعم لا يقضي به في حدود، حدود الله تبارك وتعالى. هذا القاضي لماذا قال في حدود أو تعزير لله تعالى كحد الزنا أو سرقة أو شرب لندب الستر؟ لأن هذه الحدود تسقط بأدنى شبهة، مثلا جاءنا أربعة يشهدون على رجل أنه زنى، جاء القاضي ففرق هذه الأربعة، هؤلاء الأربعة كلهم في غرفة، ثم استدعى واحدا واحدا، أين زنى ومتى زنى وفي أي وقت، يعني قال إذن قال والله زنى في المكان الفلاني، طيب في أي وقت؟ قال والله يوم الأربعاء، طيب صباحا أم مساء؟ مثلا قد يتوافقوا أحيانا لكن يختلفون، هذا رآه في يوم وهذا رآه في يوم، إذن الشهادة لا تثبت، نريد الشهادة للأربعة في يوم واحد، طيب أن في مكان واحد، الأربعة رأوه في يوم واحد وفي مكان واحد، لكن اختلفنا صباح ولا مساء، واحد قال صباح وثلاثة قالوا مساء، الثلاثة يقام عليهم حد القذف، مبني الأمر على الستر، طيب كلهم قالوا صباح، أخي بالجهة الشرقية بالغرفة الشرقية ولا بالغربية؟ واحد خربط عوض ما يقول شرقية الغربية، ثلاثة بيأكلوا عقوب، بس هون لا بد أن يتفقوا جميعا في الجهة والمكان والوقت كل شيء. أيضا زيادة على ذلك، يعني لا نريد أن تكون هذه الشهادة بأي شيء، يعني تكون الشهادة صدفة، أما جماعة ذهبوا ليرتكبوا فجورا وينظروا إلى الناس قالوا تعالوا نشهد على فلان، هذا فاجر بالأصل لا يصلح للشهادة. أما كانوا في نزهة فرأوا شيئا فقالوا تتحملوا الشهادة مباشرة. من أين نأتي بهذه الصدفة وبهذا الأمر البين؟ وأن يرى الميل في المكحلة، يعني لو وجدهم في فراش واحد وعورات وفوق بعضهم البعض هذا الأمر لا يكفي حتى ولو رأوا حركة. يعني ما مثلون إلا كما مثل ذلك الراعي الذي يعني أراد أن يشهد بهذه الشهادة، قال واحد يرفع والآخر يدفع، لكن ما رأيت شيء، أنا ما رأيت دخول شيء في شيء، ما رأيت أبدا. إذن إلى هذه ليست حتى في هذا الأمر تماما. هل يسمى زنا؟ لا، ولا يجوز الشهادة بذلك. لذلك مسألة هامة جدا في حد من حدود الله لا يقضي. لماذا؟ لأن مبدأ الحد هذا يسقط بأي شبهة على الإطلاق. أما إذا ظهر أمامه أمام القاضي ما يوجب تعزيرا، عند ذلك من الممكن أن يقوم القاضي فيأمر بتعزيره أمام الناس. النبي عليه الصلاة والسلام جاء الزوج وجاء أمامه ذلك ومعه الولد أظن، يعني وجاء أبو هذا الزاني وكل ذلك ويعترفون. كل هذا الكلام ما قبل به النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا أنيس اذهب إلى امرأة هذا عينه فإن اعترفت فارجمها. إذن مسألة يعني هم يسألونه، يدعي فلان أنه هذا زان اعتدى هذا العامل على زوجة فلان وطلب مني مالا مقابل أن أسامحه في ذلك. يعني كل هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام اعتبره فتوى، ليست هنالك افتراء على أحد. قال اذهب إلى امرأة هذا يا أنيس فإن اعترفت فارجمها. إذن المسألة مسألة إقرار، والحد الذي حدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان إقرار. ماعز، المرأة الغامدية، هذه المرأة، نعم. قال كحد الزنا أو شرب لندب الستر في أسبابها. أما حدود الآدميين فيقضي فيها به سواء المال والقواد، يعني بعلمه. وحد القذف، حد القذف متردد عند الشافعية، يعني إذا قالوا لواحد يا عافعل يا تارك، هذا الأمر حقيقة الإمام الشافعي ماذا يجعله مع حدود الآدميين؟ لأنك إذا قال لك إنسان ثم رفع الأمر إلى القاضي فسألك القاضي فقلت عفوت عنه ليس له عليه شيء. وإذا حكم بعلمه لا بد أن يصرح بمستنده. أحد الناس صار خلاف بينه وبين شخص آخر والدعوى أنه يستدين ولا يدفع، ووكلت في فصل الخصومة، قال أنا لا أفعل ذلك، وهل عندك دليل؟ قلت نعم، قال وما الدليل؟ قلت معي، أنت استدنت مني وما يعني ليس فقط، يعني لا أريد أن آتي بشهود. فكانت كلمة هكذا كالفجور منه، قال لي كاذب مباشرة. طيب أنا أعرف، أنا لا أطالبك بالدين وأنا أستطيع أن آتي لك بمئة شخص. يعني بعض الناس بيصيروا عندهم درجة من النصب، ديننا كذا ديننا كذا، ولو كان الكلام أحيانا قليل أو كثير. هذه لأنه من الأصل لما هو عبي الدين ما بده يدفع، لذلك ما سجلهم بذاكرته أصلا. نعم، لكن أحيانا بعض الناس يعني لا يحفظ إخوانه، يعني ربما يكون من عائلة، ربما يكون له أخ، له أب، له أم فاضلة، له كذا، صحيح؟ عند ذلك يسيء إلى هؤلاء. هؤلاء مهما رقعوا لا يستطيعون أن، يعني دائما هنا وهنا، وماذا يفعل؟ لا يستطيع أب أن يتبرأ أو أخ أن يتبرأ من أخيه. نعم، الآن كان العمال إذا ترك عامل من عند معلمه يعني يحفظ ود المعلم والمعلم يحفظ ود العامل، الآن يكتب بالجريدة فلان مسؤول عندنا لسنا مسؤولا عنه ترك العمل قدمه، يعني صارت فضائح لأنه صار يجمع مالا بعد أن يترك العمل بعد أن يترك العمل. نعم. وإذا حكم بعلمه لابد أن يصرح بمستنده فيقول علمت أن له عليك ما ادعاه وقضيت أو حكمت عليك بعلمي، فإن ترك أحد هذين اللفظين يعني بعلمي مثلا بما بهذا المستند يعني الذي له عليه، نعم، فإن ترك أحد هذين اللفظين لم ينفذ حكمه كما قاله الماوردي وتبعوه. طيب، هو يعلم حقيقة أنه يملك حاجة وجاء آخر فادعاها، من الآن أحد الطرفين؟ نفس القاضي. هل يجوز للقاضي هنا أن يحكم لنفسه؟ لا، حكم بعلمه لغيره وذلك لإحقاق الحق وإبطال الباطل. أما إذا كان الأمر لنفسه أو لأصله لوالده أو لفرعه لولده عند ذلك لا يجوز، لشريكه كذلك لا يجوز، لأن كل هذا الأمر يعود إليه، الأصل الفرع الشريك كل هذا يعود إليه. ماذا يفعل؟ يرفع الأمر إلى الحاكم أو إلى قاض آخر فيفصل بينهما ولا يقضي لنفسه ولا لبعض، كل ذلك للتهمة. في زمن الصحابة لم يكن هذا الأمر، كان الواحد يقضي على نفسه. نعم. أما لو قضى على نفسه إقرار، هذا أنا لي على فلان له علي كذا مال، هذا المال في شيء، هذا ما هذا ما لا يحتاج إلى رفع للقاضي، قضى على نفسه، قضى على ولده، قضى على والده. أحيانا يوجد عندنا في الفرائض في المواريث إن شهادة وإن حكما يقصد به القاضي وجه الله يحرمه أحيانا من ميراثه من أبيه، أبوه قاتل عمد ولا يوجد شاهد على والده إلا هو، يعني واحد آخر وهو، والله عز وجل يقول ولا تكتموا الشهادة، فطلب القاضي الشهود، هل يجوز له أن يكتم الشهادة؟ لا يجوز، ومن يكتمها فإنه آثم، آثم. فذهب إلى القاضي فشهد، عندما شهد قتل أبوه بأي شيء؟ بسبب هذه الشهادة، لا يرث من أبيه لأنه يعتبر قاتل لأبيه. أكثر من ذلك، قالوا هذا الشاهد غير معروف، نريد من يزكيه، فما وجد إلا اثنان زكوا هذا الشاهد، أحد الاثنين كان ابنا للذي كانت هذه الشهادة سببا لقتله، تزكية شاهد. عند ذلك لا، كان قاضيا حكم على أبيه، أبوه قاتل عمد وثبتت الشهادة فحكم على أبيه بما أنزل الله، يحرم من الميراث. طيب قد تقول، يقول بعض الناس والله هذا كيف يحرم من الميراث، نحن لا نكلفه بالقضاء على أبيه، من الممكن أن يرفع الأمر إلى قاضي آخر ويرث. لكن أحيانا نتكلم، إذا كان إنسان يجلس على شرفة في بيته فألقى مثلا قشرة فاكهة كقشرة موز مثلا، بعد ساعتين مر والده تحت الشرفة فتزحلق وقع على رأسه صار معه نزيف بالدماغ مات، هذا الذي ألقى يرث من والده؟ لا، لا يرث من والده لأنه قاتل، قاتل ولو كان بشكل غير مباشر لكنه قاتل لا يرث. إذن المسألة أحيانا فيها تقوى، أحيانا يترك ملايين من أجل أن يحق الحق وأن يبطل الباطل. ولذلك كان الصحابة يتكلمون حتى على أنفسهم ويتكلمون بكلمة الحق. بعد ذلك الآن يعني تقبل في القضاء أن تشهد على بعضك، على شريكك، على زوجك، على تشهد عليها ممكن، ما لها لا، وهذا قليل اليوم. بعض الناس يأتي، بتعرف أنت في خصومة بينك وين، تقول إذا رضي أبوك بهذا أنا أفهم، بيعرف الأب والله يعرف ولده تماما. ولا يقضي لنفسه ولا لبعض من أصله وفرعه ولا لشريكه في المشترك، ويقضي لكل منهم غيره من إمام وقاض آخر ولو نائبا عنه دفعا للتهمة. قال ولو رأى قاض وكذا شاهد ورقة فيها حكمه. هي مسألة يعني الإنسان أحيانا ينسى مع تقادم الزمان ينسى. هذا القاضي أحيانا يكتب الخطوط تتشابه أم لا؟ تتشابه. يقول الإنسان أحيانا كأنه خطي، لكن إذا كان القاضي ماذا مر معنا في الأول؟ يندب للقاضي أن يجعل كاتبا أمينا. هذا الكاتب له سجلات. أسوأ شيء في القضاء الآن الكتاب، هن مفاتيح الرشوة. خي شوف الكاتب تبعه، أول كلمة بيقولك شوف الكاتب تبعه. أسوأ الناس الكتاب الآن، هؤلاء غير أمناء أبدا، الغالب في هذه المسألة غير أمناء. لذلك إذا كانت المسألة القاضي الآن هذا قد يرفعه وقد يضعه هذا الكاتب، ولذلك ينبغي عليه أن يأخذ كاتبا أمينا. وهذا الكاتب اليوم صار في مستندات، وهذه المستندات لابد أن يعني الآن تسرق أي مستند وبعد ذلك يدخل أي مستند في هذه الأوراق. فالقضاء بالمسألة القديمة مسألة يعني فيها نظر. إذا تأكد تماما أن هذا الخط خط وأن هذا الضبط ولا يمكن أن يأتي إليه تدليس أو خط آخر يعمل فيما كتب، أما غير ذلك لا يجوز. قال ولو رأى قاض وكذا شاهد ورقة فيها حكمه أو شهادته لم يعمل به في إمضاء حكم ولا أداء شهادة حتى يتذكر. لماذا؟ حتى يتذكر ما حكم أو شهد به لإمكان التزوير. ولذلك لو كانت المسألة تطول أحيانا حتى ولو كنتم في عقد، وياريت يعني يصير في العقد تصوير لهذا الورقة مثلا، وأعرف حالي أنه أنا شاهد وأحتفظ بهذا بنسخة من ذلك أنا شاهد على ذلك. يعني أحيانا في بعض الناس دائما يطلب إذا سئل أنت شهدت يقول له والله نسي. ولذلك أنا رأيي يعني لا تكفي الشهادة عندما نكون في المحكمة بدنا 2 شهود، يعني كأنه بدنا 2 معهم هوية لمشوا الورقة. لا، الشاهد ليست مهمته كذلك، الآن يشهد، لكن إذا جئنا به بعد 10 سنين أنت شهدت في المحكمة أن فلان تزام هذه، لك والله ما بعرف. ولذلك الناس بيختاروا، بعض الناس بيهتموا فيهم لما بصير عقد حتى مثل عقد النكاح يهتموا به. يعجبني بعض إخواني أنا مرة بقول أنا كنت شاهدا على عقد جدك وأبيك ومثلا وأخي منه، يعني لماذا؟ إنسان معتبر في المجتمع، جار لهم كذا، كلما حدث هذا أنت شاهد على هذا، يتذكر تماما أمك فلانة. لذلك ترى أنه الناس كانوا في الأحياء لا يعني يبتعدون في مسائل الزواج. بتسأل فلان أنت، بتقول والله أنا جدتي من بيت فلان، صهري من بيت فلان، كذا فلان عقد على فلان فلان، بيحكوا لك القصة بالحارة كلها وكأنهم هن إخوات هذا الإنسان. هذه شهادة تقبل. أما والله شهادة في المحكمة يعطيني هويتك زكاتك، إيه والله راحت مر ولا يعرف لهذه الشهادة أصل. قال لإمكان التزوير ومشابهة الخط، ولا يكفي تذكره أن هذا خطه، أن هذا خطه فقط. وفيه وجه، إن كان الحكم والشهادة مكتوبين في ورقة مصونة عندهما، هو أخذ هذه الورقة وصانها في مكان لا يقرب منها أحد، ووثق أيضا بأنها خطه ولم يداخله أي شك ولا ريبة في هذا الأمر أنه يعمل به. يعني بعد كل هذه الضوابط هو حفظ، علم الخط يقينا، لا توجد شبهة، لا توجد ريبة، يقين 100%، عند ذلك ماذا نقول له؟ لا بأس فيها. وله أي شخص، حلف على استحقاق حق له على غيره أو أدائه له. بعض الناس يقول لك أنا ما بحلف يمين. يقول يا أخي لك حق، إذا أردت الحق بدك تتنازل عن الحق، هذا رأيه. أما لك هذا الحق حرام. اختلف سيدنا عمر رضي الله عنه مع شخص، سيدنا عمر يقول هذه الأرض لي، والشخص يقول إنه يعني له، وارتفع الأمر إلى القاضي وشهد طلب القاضي ما وجدت بين يمين، فحلف سيدنا عمر يمينا فاستحق الأرض بهذه اليمين. وبعد أن خرج قال للرجل وهبتك الأرض، قال لما فعلت ذلك؟ أنا ما وهبتك عن ضعف، الآن بينت للناس أن الحق يجوز للإنسان أن يحلف عليه يمين، وأنا ما أحببت أنت نفسك مثلا في هذه الأرض وكذا. سيدنا عمر بالنسبة للدنيا لا تساوي عنده شيء، ولذلك ماذا فعل؟ تصور حلف يمين لإحقاق الحق، وبعد ذلك وهب الأرض لخصمه. كان بإمكانه يقول له لا، معنى ذلك كان يقال لو قرأنا القصة بالطريق الأول لو قال له أرضي قال له اخذها، معنى ذلك أشاكك عمر في أرضه. أما الآن مع قناعته وحكم القاضي له وحلفه لليمين قام فوهب الأرض، هذا عن قوة وليس عن ضعف. سيدنا علي كان بينه وبين إنسان خلاف، طلب منه أن يحلف يمينا فأبى، عظم يمين الله عز وجل واختار أن يذهب الحق. قيل له لما لم تفعل؟ يعني قال أخاف إن خرجت أن تزل قدمي فتنكسر مثلا يدي رجلي فيقال هذا من جراء اليمين. الناس بيربطوا دائما القضاء والقدر بأي شيء باليمين، لذلك أتنازل عن الحق، عند الله سبحانه وتعالى تجتمع الخصوم. وله أي شخص حلف على استحقاق حق له على غيره أو أدائه لغيره اعتمادا على إخبار عدل. أنا أعطيتك قيمة البضاعة اللي اشتريتها قطعا أنا. أحيانا في مسائل لا خلاف فيها، مرة كان شيخنا بين اثنين يعني جيدين اختلفوا، تاجر بالبزورية باعت بضاعة إلى واحد، قال التاجر أنا قبضت قيمة البضاعة، قال له الآن السلام البضاعة أنا ما دفعت قيمة البضاعة، واثنين مختلفين على المسألة، واحد عم يقول له ما دفعت له أنا استلمت. ما رأي الشيخ رحمة الله شيخ صادق ما قال له قديش قيمة البضاعة مثلا؟ قال له بحل لكم اياها، مين اللي عم بيقول ما دفع؟ قال له فلان. قال له هاتوا تبرع فيهم إلى جهة خيرية والله يعلم من المتبرع. حل الخلاف، أنت عم بتقول واصلينك ما لك حق، والآخر بده يبرئ زمته. فالآن إذا كنت بالفعل لم تدفع فهذا دفعت له، واثنين وافقوا على أن يكون المبلغ للتبرع، عند ذلك الله يعلم من المتبرع، والله في هذه الحالة إن الله يثيب الاثنين معا. نعم، هذا خلاف بسيط. إذا كل واحد يقول لا أخذت، قلت له لا أنا والله واصلني، يقول لا أنا ما أعطيتك، هذا خلاف بسيط. أما الخلاف دائما عم يكون على إنكار، هذا يقول له دفعت لك، يقول له ما دفعت لك. نعم. وله أي شخص حلف على استحقاق حق له على غيره أو أدائه لغيره اعتمادا على إخبار عدل وعلى خط نفسه على المعتمد وعلى خط مأذونه ووكيله. أنا عندي محاسب، هذا خط المحاسب تبعي، هذا دفتري، هذا ختمي، إلى غير ذلك، ووكيله وشريكه ومورثه إن وثق بأمانته. نعم، هذا لابد من هذا الشرط، بأن علم منه أنه لا يتساهل في شيء من حقوق الناس اعتضاضا بالقرينة. في بعض التجار يعتمدون على من؟ يعني على الصناع عنده، فترى أن هذا الصانع يعني يقول له هذا الكيل ستحاسب عند الله عز وجل، لا تظلمني ولا تظلمني ولا تظلم أحدا، يعني عندما تستوفي لي لا تزيد، ولما بتعطي الناس كمان لا تزيد. وإذا صار كمان في بعض الناس ورعين أكثر من ذلك، إذا صار الأمر في ريبة اظلمني ولا تظلم زبون في هذه المسألة، يعني لا بأس فيها. فترى أن هؤلاء يعني بيطلع أحيانا بيطلع بصير تاجر، هذا العامل بصير تاجر لك فلان ربا، يعني تربية فلان، ولذلك يأخذ من هذه التربية. قلت في الأمس في خطبة الجمعة يا أخواننا نحن فقدنا القدوة، قدوة في كل شيء. كان الناس يقول أبي كان يفعل كذا، معلمي كان يفعل كذا، الشيخ الفلاني كان يفعل كذا، القاضي الفلاني كان يفعل، الوزير الفلاني كان، الحاكم الفلاني كان يفعل كذا. الآن ما بقى. أعطيكم مثال بسيط جدا. النبي ما ألف كتب صلى الله عليه وسلم للصحابة. الآن أديش المكتبة الإسلامية كبيرة جدا لا تحصى، حطيناها أدهى المسجد، حط كتب وأكثر بكثير. نعم، هلأ أبنية بتصير كبيرة شو تحت اسم مكاتب. نعم، كان الصحابي إذا سئل كيف يتوضأ رسول الله قام أخذ ماء ثم توضأ أمام الشخص، قدوة. هكذا كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا رأيت رسول الله يتوضأ. وأنا أكرر أمام الطلاب شيء، إذا علمنا أبنائنا الصلاة قبل ما نعلمهم بالكتب بيستفيدوا أكثر. النبي اللهم صل عليه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم. لو بدي أقول كل يوم أنا مثلا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا كله يعني بيبدأ الناس بيسمعوا بينسوا بسطح كله بيسوا. أما الأب لما قاعد على الأكل هيك صاح بصوته بسم الله الرحمن الرحيم وطلع هيك بس بعيونه لوي على فم، أو ما أنه تكفي بسملته عن أولاده جميع، كل الأولاد نطقوا ببسم الله الرحمن الرحيم، ما في حاجة لا يحكي شيء أبدا، بس هيك كل أكل قاعد قبل ما حدا يبدأ قال بسم الله الرحمن. هذا أبسط الأمور. طيب مدرس، إيه مدرس فقه قال له بدك ترفع إيدك، بيقرأ له إياها بالكتب، أن ترفع يديك مكشوفتين متجهتين إلى القبلة مفرقتي الأصابع بحيث تحازي مثلا إبهام شحمتي الأذنين، رؤوس الأصابع أعلى الأذنين، كل الحكي طويل بكفي له الله أكبر. هذا اللي بيدرس أحيانا بوقف بالصلاة بيعمل إيه؟ لك أخي ساوي مثل ما درست بكفي. كان الناس يقولوا شفنا الشيخ إبراهيم الغلاييني يفعل كذا، صحيح هذا قدوة، رأينا فلان، رأينا الشيخ فلان يفعل كذا، رأينا الشيخ، معنى ذلك يطبق السنة، كان فعله درس، دخوله درس، كلامه درس. هؤلاء لو نظرت إلى أحيائهم تراهم ماتوا لم يمت لم تمت أفعالهم. أنا أعطيك مثلا شيخ سعيد البرهاني مثلا، نعطي أمثلة في دمشق، يعني كم سنة صار له ميت؟ إلى الآن كل الذين عاصروه ما قرأوا في كتب، رأيت شيخ سعيد يقول كذا يفعل كذا، صحيح؟ وأمثلة كثيرة من هؤلاء الناس. إذا نحن لو صار عندنا قدوة بالفعل، أم أنا رأيت شخصا بعيني بقرية أمام قريبة من حلبون اسمها التل، تل عين الصاحب، واحد والله يقول لولده في شجر تين بعين يا ابني لا تأكل حرام، عمل هيك بتمه وأكله، لك شلون عم تقول له لا تأكل أنت عم تأكل؟ بعض الناس إلى هذا المال أنا أعطيك مراتبي حلال مشان الأكل، لكن هو عم يرتشي موظف بالجمارك وعم يرتشي، انا ما نسيت ديك اللي بيرتشي بيشتري فيهم بيت بيشتري فيهم سياره، اكل ما عم ياكل، الله قال ولا تاكلوا اموال، مثلا لا بس اكل المساله، صار عم يفسر كتاب الله عز وجل، يعلم انه ياخذ مالا حراما ويخاف على اولاده من اكل الحرام، لكنه يشتري لهم ثياب من الحرام، يشتري لهم بيت من الحرام، يشتري لهم مزرعه من الحرام. أحد شرطة السير قال وأنا بدي بيع مزرعة كذا، وين بدي أصفى؟ كان هدول دول من الحرام جبتهم، أنا بدي أخذك تخرجوهم أقل الدرجات في سبيل الله، قالوا بعد وين بدي أصفى؟ أنا بطلت ما بدي أعمل، إذا ما في توبة لله عز وجل. مسائل كثيرة اليوم موجودة في المجتمع، لذلك نصيحتي لكم دائما إذا تعلمتم شيئا فكونوا قدوة في بيوتكم. أسأل الله لي ولكم الخير والحمد لله رب العالمين.